وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يسعدني أن أتشرف بالجلوس بين يدي أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي، أطال الله عمره على طاعته، فكم نهلنا من علمه الصافي المؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وكان ذلك في عمان الأردن في الثمانينات، وما زلنا أنا والطلاب نستفيد من شيخنا، وأرجع إليه بصفة دائمة لأتعلم منه وأستفتيه وأستشيره وأستنصحه. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في شيخنا، وأن يزيد المسلمين به نفعا حيثما وطئت قدمه. فإننا ولله الحمد والمنة، أي أنا والطلاب، تعلمنا من الشيخ من سمته وهديه ودله قبل أن نتعلم ولله الحمد والمنة من منطقه. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة وتلك المنة، وأن يتفضل علينا بشكرها كما تفضل علينا بالوصول إليه، فليتفضل علينا إحسانا منه جل وعلا على عبيده بالشكر باللسان وبالجنان وبسائر الجوارح. فإن الله جل وعلا رتب الزيادة على الشكر، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأهلا ومرحبا بكم في ليلة 25 من شعبان للعام 38 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مجمع نور التوحيد بالشين قطور غربية مصر في أسبوعكم العلمي الثقافي. فالله أسأل لي ولكم الثبات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، حتى الممات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، ما من يوم ينشق فجره، كما قال التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله، إلا وينادى: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. وهكذا تدور الأيام دورتها، وأوشك شعبان أن تغرب شمسه، وأن نستقبل أفضل الشهور على الله قاطبة، ألا وهو الشهر الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، فأوشكنا أن نستقبل أفضل الشهور على الله جل وعلا، ألا وهو شهر رمضان. ومما هو معلوم لديكم أن الله سبحانه وبحمده فضل كتابا على سائر الكتب المنزلة، ألا هو إيه؟ القرآن الكريم. وفضل رسولا على سائر الأنبياء والرسل، ألا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل ملكا على سائر الملائكة، ألا هو من؟ جبريل عليه السلام. وفضل يوما على سائر أيام الأسبوع، ألا وهو الجمعة. وفضل جنة على سائر الجنان، ألا وهي فردوس أعلى الجنة. وفضل بلدا على سائر البلاد، ألا وهي مكة. وفضل كذلك ليلة على سائر الليالي، ألا وهي ليلة القدر. وفضل بارك الله فيكم شهرا على سائر الأشهر، ألا وشهر رمضان، كما فضل جبلا على سائر الجبال، ألا هو جبل إيه؟ جبل أحد، نحبه ويحبنا، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن في هذه الليالي وفي غيرها نجتمع لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أن بضاعتنا، قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم، كما تعلمنا من شيخنا حفظه الله تعالى. نعم أيها الحبيب، ومعلوم لديك أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها أربعة جوائز: الجائزة الأولى 10 حسنات، والجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات، والجائزة الثالثة ترفع 10 درجات، والرابعة يصلي الله جل وعلا عليك 10 مرات، كما ثبت ذلك في صحيح سنن النسائي، كما ثبت ذلك في صحيح سنن النسائي. فبالصلاة والسلام مرة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام تحظى بأربعة جوائز، الجائزة من فئة العشرة. فكيف في هذه المجالس كلما سمعت قال رسول الله، تقول صلى الله عليه وسلم، كم من رفعة الدرجات ومحو السيئات وتحصيل الحسنات وكسب رضا رب الأرض والسماوات، تخرج وقد عطر فمك وزاد إيمانك. فالإيمان بأي شيء يزداد أيها الأحبة؟ بإيه إخوان؟ بالطاعة، وينقص بإيه؟ بالمعصية. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد الإيمان أم تنقص الإيمان؟ وهذه المجالس التي نقول فيها قال الله تعالى قال رسول، تزيد الإيمان أم تنقص الإيمان؟ ونحن في هذا اللقاء سويا إن شاء الله تعالى نتدارس كيف نستقبل شهر رمضان، لأن هناك فئة من المسلمين يستقبلون رمضان بالفوازير والمسلسلات، وهناك فئة يستقبلونه بالمطعومات والمشروبات والحلويات. فيا معشر من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كيف تستقبلون هذا الشهر المبارك؟ هذا الشهر المبارك أيها الأحبة نستقبله بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها. أنت تدخل على مواقع إباحية، أنت من خلال الفيسبوك تكلم نساء أجنبيات، أنت يا من تسمع كذا أو كذا أو تفعل كذا أو كذا، هل آن لك الإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم الحسية والمعنوية إلى أربابها، وأن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وأن يكون ذلك قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يزين ذلك كله بالإخلاص. فعلم أن هذا الكلام الذي سردته على مسامعكم تحت لفظة التوبة، التوبة لمن؟ للتواب، وذلك مصداقا لقول ربنا الكريم من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لما يا رب؟ قال لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى رحمه الله مناط الفلاح في التوبة والأوبة والعودة إليه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. من المنادي إخوان؟ الله. ومن المنادى؟ أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، أمرك يا رب، إما هناك أمر أو هناك نهي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. أي نوع من التوبة؟ توبة إيه؟ نصوحة. ما ثمرة ذلك؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعلم أيها الأحبة أن شروط التوبة سبعة. فعلم أيها الأحبة أن شروط التوبة سبعة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة إليه. رابعا، إذا كان يتعلق بحق آدمي رده، رد هذا الأمر الحسي. وأما إن كان معنويا كغيبة فأستغفر الله لنفسي وله وأذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم. وخامسا، قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة. وسادسا، قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، وهي إحدى علامات الساعة العشرة الكبرى التي لم تظهر منها علامة إلى يوم الناس هذا كما هو معلوم لديكم، بل الذي ظهر العلامات الصغرى وكثير من الوسطى. أي نعم. أما العلامات العشرة فهي كالعقد المنظوم كما هو معلوم لديكم، إذا ظهرت واحدة انفرطت حبات بقية العقد أيها الأحبة. نعم. وسابعا، أن يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن يستقبل رمضان بالتوبة الصادقة النصوح لله تبارك وتعالى. وثانيا، يستقبل بالصيام، يستقبل بالصيام. ومما هو معلوم لديكم أن الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نافلة. فأقرب يعني أحب ما يتقرب العبد به إلى ربه، أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه ما افترضه الله إيه؟ عليه، ثم بعد ذلك إيه؟ النوافل. فالصيام قسمان، فرض ونافلة. النافلة كما تعلمون لا تقبل إلا إذا أديت الفريضة. وصوم النافلة يا إخواني الذي تؤجرون على فعله ولا تأثمون على تركه، بل في تركه تفويت للأجر والمثوبة، هو صيام داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم تسليم، تصوم يوما وإيه؟ تفطر يوم. وصيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله جل وعلا، وهما يومي الإيه؟ اثنين وخميس. وكذلك صيام الأيام القمرية من كل شهر قمري، الثالث عشر والرابع عشر وإيه؟ الخامس عشر. وكذلك صيام الأيام الستة من شوال، وكذلك صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، وكذلك صيام يوم عاشوراء، وكذلك صيام يوم عرفة، وكذلك طبعا يوم عرفة من أيام التسعة كما هو معلوم، وكذلك الإكثار من الصوم في شهرين. فما هو الشهر الأول؟ شعبان. شعبان أنتم تعلمون أنه ثبت عند النسائي من حديث الحب بن الحب، من الحب؟ أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي ورصائي. فالإكثار من الصيام شعبان، لذلك فإن أمنا العفيفة المتعففة البريئة المبرأة العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، أم عبد الله، عبد الله ولدها الكبير ولا الصغير؟ ابن أختها، هي لم تنجب، ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها. فأم عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه، إلا قليلا منه. فكان صلى الله عليه وسلم تصليت على النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان، وكذلك شهر الله المحرم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصيام في المحرم. في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ إيش معنى المكتوبة؟ مفروضة. فقال أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال قيام الليل. قال قيام الليل. قال وأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. فلو قال قائل فلماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في المحرم؟ فالإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، من يذكرني، من يذكرني بكنيته؟ ها؟ أبو زكريا، دي كنيته إيه؟ أبو زكريا. من يذكرني بلقبه؟ محي الدين. أين من يذكرني باسمه؟ يحيى بن شرف الدين النووي. يبقى كنيته إيه؟ أبو زكريا. لقبه إيه؟ محي الدين. اسمه إيه؟ يحيى بن شرف الدين النووي. النووي اسم أبيه أم جده؟ لا أبيه ولا جده، اسم بلده. شنو الشيخ نقول العلامة محمد نصر الدين الألباني؟ الألباني نسبة إلى ألبانيا. تسمعون مثلا شيخ يبقى إذن الألباني نسبة إلى ألبانيا، فالإمام النووي نسبة إلى نوى بسوريا. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا واليمن والعراق وليبيا وأراكان وبرما وسائر المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين، وأدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، ولا تحرمنا هذه المجالس المباركة، وابق هذه النعمة على بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، نعم، الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قال في شرحه على مسلم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل الصوم في المحرم إلا في نهاية حياته. إذن أيها الأحبة، صيام النافلة، تصوم يوم وتفطر يوم، الاثنين والخميس، ثلاث أيام القمرية، ستة من شوال، تسعة من ذي الحجة، عاشوراء، محرم، الإكثار من الصيام في محرم وفي شعبان، هذا كله اسمه صوم النافلة. أما صوم الفريضة أربعة أقسام. صوم الفريضة أربعة أقسام. أول شيء في صوم الفريضة رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. ليش يا رب؟ تريد تجوعنا؟ حاشا وكلا، فإن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. تريد تعطشنا؟ حاشا وكلا، فإن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. تريد يا رب أن تمنعنا شهواتنا التي أحللتها لنا مع زوجتنا؟ حاشا وكلا، فإن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. إذن لماذا أوجب علينا الصيام؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ ما المقصد؟ العلة والمقصد حتى يأتي فينا الخوف من الله الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لماذا فرض علينا الصيام؟ حتى نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخشى عقاب الله. لعلكم تتقون، لنتحصل على التقوى، وهي السلاح الأقوى. كيف؟ هل أهل بدر كان فيهم التقوى؟ أسألكم أجيبوني. نعم، كان فيهم التقوى، ولذلك نصرهم الله بنصرتهم لله. إن تنصروا الله إيش؟ ينصركم. ولينصرن الله إيه؟ ما ينصره. احفظ الله إيه؟ احفظ. إحنا نريد النتيجة بدون المقدمة، يعني مثلا ان تنصر الله ينصركم، نريد ينصركم بدون ان تنصروا الله. نريد ولينصرن الله ما ينصره، نريد ما ينصره بدون ولينصرن. نريد احفظ الله يحفظ، نريد يحفظك بدون يحفظ الله، ما يصير. هناك سنن في الكون بارك الله فيه، فلا بد ان ننتبه ايها الاحبه. فلما من المنان عليهم بالتقوى نصرهم الله تبارك وتعالى في بدر وفي غيرها من المواطن. نعم، ثم ماذا؟ ثم أول نوع من أنواع الفريضة صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النوع الثاني: امرأة صامت عشر أيام ونزلت عليها الدورة الشهرية في اليوم الحادي عشر، هل يستحب لها أن تفطر؟ أحسن، بل يجب عليها أن تفطر، مثل ما قال أخونا، يجب عليها أن تفطر. وإذا صامت يقبل صيامها أم يرد؟ يرد، لا يجوز لها أن تصوم. طيب بارك الله فيك، هل تصلي؟ لا تصلي. أي شيء تقضي؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. طيب، وهذه امرأة صامت 15 يوما، في اليوم 16 وضعت، هل يجب عليها أن تفطر؟ يجب عليها أن تفطر، أي نعم، بارك الله فيه. طيب، وهذا رجل سافر من الشين إلى الأسكندرية، هل يستحب له أن يفطر أم يجب عليه أن يفطر؟ طيب أم يباح له أن يفطر؟ على كل حال هذه رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن قد يجب الفطر للصائم، وهذا يحتاج إلى تفصيل، إذا كان صائما والصوم سيتسبب في ضر له وهو مسافر يستحب أم يجب؟ يجب. طيب وإذا كان بارك الله فيك هناك شيء من المشقة ولكن لا تضر، يستحب له أن يصوم أم يفطر؟ يستحب. طيب هل يباح ما في مشقة، هل يباح له أن يفطر؟ الجواب نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إيش؟ فعدة من أيام أخر. يبقى المسافر قد يجب عليه أن يفطر، قد يستحب له أن يفطر، قد يباح له أن يفطر، على التفصيل. طيب هذا الذي صام 15 يوما، في اليوم 16 من الشين إلى الإسكندرية سافر في سيارة همر، أي نعم مكيفة ما شاء الله تبارك الله، هل يجوز أن يفطر أم لا يجوز؟ يجوز أن يفطر، يجوز أن يفطر بارك الله فيه. أيوة، قضاء اليوم الذي أفطره واجب أم مستحب؟ واجب. وقضاء الأيام التي أفطرتها الحائض واجب أم مستحب؟ أيوة، فالقضاء يا إخواني واجب، إلا إذا تعذر على المرأة الحامل أو المرضع فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين، كما أفتى عبد الله بن عمر أحد علماء الصحابة الكرام، وكذا ابن عباس ابنته التي كانت حامل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طيب إذن القضاء من أنواع الفريضة، كذلك أيضا النذر، قال نذرت لله تعالى إن قامت زوجاتي من العملية الجراحية بسلام لأصومن 5 أيام، فقامت بسلام، فصيام 5 أيام ما حكم صيامهم؟ واجب. طيب واجب، والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لكن السؤال هذا النذر إيش حكمه؟ أي أحسنت، هذا النذر مكروه لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، واحدة قصاد واحدة، لكن هو تلفظ وقال واللي كان كان، فربنا شفى له زوجته، يجب عليه أن يوفي أن يفي بالنذر أم لا يجب؟ يجب يا إخوان. طيب بارك الله فيك. وهذا قال إن ولدي نجح في الثانوية ودخل أصول الدين لأصومن لله 3 أيام، فبالفعل يبقى وجب، الولد نجح ودخل أصول الدين صوم 3 أيام ولا لا؟ وهذا النذر إيش حكمه؟ النذر هذا مكروه، لكن الوفاء بالنذر شو حكمه؟ واجب، بارك الله فيه. طيب كذلك أيضا الذي قال لو ابني نجح لأذبحن شاة للبدوي، فنجح الولد يذبح الشاه يا أخوان ولا ما يذبح؟ هذا فصل لربك إيه؟ قل إن صلاتي وإيه؟ ونسكي ومحيا ومماتي المين؟ الله رب العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله إيه؟ تقوى منه. يبقى الذبح للخالق ولا للمخلوق؟ طب الذبح للخالق ماذا نطلق عليه؟ توحيد، ماذا نطلق عليه؟ والذبح للمخلوق شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والكافرون هم الظالمون. وقال الله تعالى إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. فإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وإن أعظم ما أمر الله به العباد هو التوحيد. فيا شباب التوحيد ويا شباب السنة ويا أهل الإيمان والإحسان انتشروا في المدن والقرى والكفور والنجوع، وأنتم تحملون بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا الناس توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تعلم الناس الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، تعلمون الناس البراءة من كل أعداء ربنا أعداء الدين، تعلمون الناس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، تعلنون مجاهرين بعقيدتكم أننا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، فلا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا لا نخرج عليهم، فانظروا ماذا حال إخواننا في اليمن في سوريا، فإن هذا يترتب عليه من الفتن والمفاسد ما الله به عليم. أيها الأحبة، نعم النذر لله، وكذلك من أنواع صوم الفريضة الكفارات. رجل أو امرأة قال أقسم بالله العظيم أنني لن أدخل بيت عمي بعد اليوم. أيوة، فبارك الله فيك، هذا الذي نظر للبدوي هذا شرك والعياذ بالله، وبينا هذا. أما الذي قال أقسم بالله العظيم لن أدخل بيت عمي بعد اليوم، دخول بيت عمه مطلوب أم غير مطلوب؟ مطلوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه؟ أرحمك، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب، يبقى إذن لابد أن يعمل إيه؟ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ايش يسوي؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طب تكفير يمين كيف؟ فكفرته اطعام ايه؟ 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفرت ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. انا غير قادر ان اطعم، فبالتالي غير قادر ان اكسو او اعطيك رقبه مش موجود، ايوه اصوم 3 ايام. صوم الايام الثلاثه حينما حنثت في يميني ماذا يطلق عليها يا إخواني؟ أنا بسألكم أجيبوني، يعني ما تبصليش كده وانت ساكت. أنا بسألك سؤال مش بالإنجليزي ولا الألماني ولا الفرنساوي، بسألك سؤال، ماذا يطلق على صيام الأيام الثلاثة؟ كفارة أو كده، أجبني. ورجل قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي. السؤال الأول، هذه القولة وصفها الله بأي شيء؟ وصفها أنها منكر من القول وزورة، منكر من القول وإيه؟ وزورة. طب دي حكمة حكم إيه؟ الظهار، حكمة حكم إيه؟ يبقى مرة تانية، ربنا عز وجل وصف الكلمة دي بإيه؟ منكر من القول وزورة. طب الكلمة دي حكمة إيه؟ الظهار. طيب الظهار ده كفرته صيام شهرين، راح يقول عتق رقبة، ما في عتق رقبة الآن، يبقى صيام شهرين، شهرين متتابعين، صام 56 يوم، وأفطر 57 بدون رخصة شرعية، يستأنف إنه لأبو جديد، كما بين ربنا جل وعلا في صورة المجادلة. أي نعم. طيب، بارك الله فيك، من قبل أن يتمسى. طب وهذا رجل جامع زوجته في نهار رمضان، يبقى اللي صام شهرين متتابعين، إن قال لزوجتي أنت علي حرام كظهر أمي، ماذا يطلق عليها؟ إخوان، ماذا يطلق عليها؟ يطلق عليها إيه؟ كفارة. أي نعم. طبعا الشيطان بيقول لك إيه؟ هو أنت في حضانة هنا؟ عيال قدامه ولا إيه؟ لا، إن شاء الله يكون عندك 90 سنة، أنت لما تجاوبني هتاخد أجر، والفائدة تثبت في قلبك وعقلك، وتبقى صاحي معاي. أما تقعد ساكت كده ما ينفع. صليت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى إذن اللي يقول أنت عليها حرام كظهر أمي ماذا يطلق عليها؟ كفار، دي ظهار وكفارتها صيام شهرين متتابعين. جميل. طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عشان يبقى عليه كفارة لازم يكون بأربع حاجات، عشان يبقى عليه كفارة لازم يكون أربع حاجات. من يرفع يده فيذكرني بالأربع حاجات أو بواحد؟ هات، جزاك الله خيرا. لا، أنا بقول إيه، رجل جمع زوجته في نهار رمضان حتى يترتب على ذلك الكفارة والقضاء لازم يكون في أربع حاجات. رجل جمع زوجته في نهار رمضان فحتى يترتب على ذلك القضاء والكفارة لازم يروح يحتضن. ايه طيب اسمع مني، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكون عالما، ان يكون ايه، وانا اسألكم عكس عالما ايه؟ جاي مش عالم يعني في علوم الدين، عالم في الجزئية دي وما هو فرض ايه. طيب ان يكون عامدا، عامدا عكس ايه؟ مخطئا. ان يكون ذاكرا، ذاكرا عكس ايه؟ ناسي. ذاكرا عكس ايه؟ رد علي. اي نعم. يبقى عالما عامدا ذاكرا مختارا، عكس مختارا ايه؟ مكرها. يبقى شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات. قول الكلمة اللي قلتها الوقت، العبارة دي، العبارة اللي حكيتها الوقت ايه؟ شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات اربع حاجات: ان يكون عالما عامدا ذاكرا مختارا. ان يكون عالما عامدا ذاكرا مختارا. ايه الادلة على الكلام ده؟ كما تعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الآيات دي أدلة على أن يكون عالما عامدا ذاكرا مختار. فلو جامع زوج زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا عليه خمسة أشياء. عليه إيه؟ واحد أو ستة أشياء. واحد فسد صيامه، ده رقم واحد. رقم اثنين عليه الإثم. رقم ثلاثة يلزمه التوبة. رقم أربعة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية. خمسة عليه قضاء يوم. ستة الكفارة. يبقى ستة أشياء إذا جامع الزوج زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا عليه ستة أشياء: واحد فسد صومه، اثنين آثم، ثلاثة الإثم يستلزم التوبة، أربعة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، خمسة عليه قضاء يوم، ستة عليه الكفار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. طبعا وقعت على امرأتي مزاء وقع عليها، وقعت على امرأتي يعني جامعها، وقعت على امرأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. وفي رواية قال لا أمتلك إلا هذه نابت يعني. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، أو شبيها بهذا، قال صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل داخل معه عرق. عرق يعني مكتل، مكتل يعني المعطف اللي بيبقى معانا في الغيط ده نحط فيه شرب. اي نعم. فالمكتل ده اللي هو المعطف مليان تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين السائل، او كما قال عليه الصلاه والسلام، قال ها انا ذا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به. قال والله لو بحثت بين لابتي ما وجدت افقر مني ولا من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال اطعمه اهلك، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فيا أيها الأحبة، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا عليه ستة أشياء، وهي التي سردتها على مسامع حضراتكم من خلال الأدلة الشرعية. طيب إذا بارك الله فيك، إذا صوم الشهرين لمن جامع اسمه إيه؟ اسمه أخوانا. طب راجل ماشي بالسيارة من الشين رايح قطور لا قدر الله، ففي واحد أمامه دهسه، والتقرير المروري قال إن الخطأ على السائق 100%. يبقى السائق ده عليه حقين. أولا ده اسمه قتل عمد ولا خطأ، ولا عمد خطأ؟ اسمه خطأ محض. اسمه إيه؟ خطأ محض. عليها أمرين. الأمر الأول حق ربنا، حق ربنا ده صم شهرين متتابعين، وحق يعني المقتول دي مخففة على العاقلة يعني على القبيلة، 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 بنت لبون، يعني 5 عشرات من الإبل. ولو يعني ما في إبل يبقى 200 بقرة، ما في 200 بقرة يبقى 2000 شاة، ما في 2000 شاة يبقى 4 كيلو ربع ذهب، ما فيش 4 كيلو ربع يبقى 36.5 كيلو فضة أو 100 حلة. 100 حلة يعني 200، الحلة هي النوع من اللباس الذي يتكون من قطعتين. أين؟ فهذه هي الدية المخففة سلمك الله. أي نعم، وتكون على العاقلة أي على القبيلة. صوم الشاهد عندي هنا صوم الشهرين في القتل الخطأ، أيوة، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ إلا خطأ. أي نعم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره إيه؟ رغبة المؤمن. أي نعم، أو دية ودية مسلمة إيه؟ إلى أهل. طيب بارك الله فيك. يبقى إذن صوم الشهرين لمن قتل خطأ يطلق عليه إيه؟ كفارة. يطلق عليه إيه؟ يبقى دي يعني الكفارات. طب رجل راح الحج وكان متمتع أو قارن وسرقت فلوسه، فهيصوم 3 أيام هناك و7 لما يرجع، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دي إيه؟ كفارة. رجل كذلك ماشي كده في مكة أموى وقع هو محرم، فراسه اتفتحت هيحلقوا له راسه وخيطوها، حلق الشعر ده محظور محظورات الإحرام ولا مش محظور؟ محظور. فهو تلبس بهذا المحظور يعني عمدا ولا ليس عمدا؟ لا عمدا، عمدا بس بعذر، عمدا بس ايه؟ بعذر. في واحد بيتلبس بالمحظور عمدا بغير عذر، كيف يعني؟ واحد يلبس الإزار والرداء ولابس ايه؟ سروال قصير اللي بيقول عليه شورت. يا عم الكلام ده ما ينفعش، الشورت ده. قال لا يا عم انا استحي. يا عم سيدنا النبي كان كده عليه الصلاه والسلام، سيد المعتمرين وسيد. قال لا، يبقى لباس الشورت ده دي محظور ولا لا؟ عمدا وبغير عذر. اما اللي حلق شعره لانه هتتخيط راسه، ده عمدا وبعذر. طب دي ترتيبها ايه؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك. دي الآية. السنة بينت تفسير الكلام ده، فدية من صيام يعني صوم 3 ايام. طب اطعام 6 مساكين. طيب نسك ذبح شاة. بارك الله فيك. صوم الايام الثلاثة دي هذه كفارة. واضح يا اخواني؟ فهذه صوم الكفارة. فاذا الصيام قسمان، اول قسم ايه؟ فرض. قسم الثاني ايه؟ نافلة. فرض ونافلة. طب الفرض كم قسم؟ رمضان والقضاء والنذر والكفارات. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستقبل رمضان بماذا؟ بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يستقبل رمضان بإيه؟ من صام رمضان إيمانا بإيه؟ بركنية صيام رمضان، لأنه ركن الأركان الخمسة. إيمانا بإيه؟ بفرضية صيام رمضان. واحتسابا أي طالبا الأجر والمثوبة فقط من مين؟ من الذي على العرش استوى، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق. أي نعم. لأن إخوانا أنت لما تيجي تصلي الناس يروك ولا ما يروك؟ الناس يروك ولا ما يروك؟ يروك. أما تحج الناس يرونك ولا ما يرونك؟ يرونك. لكن إن أنا ممكن أكل وأشرب وأطلعوا للناس أنا صايم. فمقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ظاهر جلي في الصيام. صحيح ولا لا؟ ولذلك ربنا جل جلاله قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث القدسي: كل عمل ابن آدم، كل من ألفاظ العموم والشمول، كل عمل ابن آدم له إلا استثنى، كل عمل ابن آدم له إلا إيه؟ إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ربنا عز وجل يقول: والصيام جنة. جنة يعني إيه؟ وقاية. جنة الدار التي أعد الله للمتقين. جنة الجن. قل أوحي إلي أنه أرسل رسولا من الجن. لا، جنة في بطون الأمهات. فعندك جنة وجنة وجنة، فالصيام جنة أي وقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. يعني إيه لا يرفث؟ رقم 1 لا يقول قولا فحشا، 2 لا يفعل مقدمات الجماع. ثلاثة، لا يجامع، ده معنى فلا يرفض، ولا يصخب، ما يصيحش، ولا يجهل، لا يتطاول على خلق الله. إنما ربنا عز وجل مدح رسوله فقال وإنك على خلق عظيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، وفي الرواية الأخرى، هذه الرواية صحيحة والرواية الحسنة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ها؟ إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم إيه؟ أخلاقا. فسلمك الله وبارك فيك كما سلم. فقال فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله. هل أحييت هذا القسم؟ قل ومقلب القلوب، قل والذي نفسي بيده، هكذا لتحيي هذا القسم. أي نعم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام مرورا بالجوف أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بإيه؟ فرح بصومه. فإذا أنت هتفطر، أيوه تفطر على رطبات، فإن لم يكن فطميرات، فإن لم يكن تحسب حسوات من ماء، وتقول ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإذا يستقبل رمضان بالصيام الحقيقي، صيام العينين والأذنين واللسان والبطن واليدين والرجلين عما حرم الله، فإن الصيام عما حرم الله في غير رمضان، وفي رمضان يكون أشد، في رمضان يكون أشد وأقوى بفضل الله تعالى، ليحصل ثمرة الصيام وهي التقوى والأحبة. نعم، بأي شيء يستقبل رمضان؟ يستقبل بالقيام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم أيها الأحبة، هذه صفات عباد الرحمن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون قليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام رمضان إيمانا، إيمانا بسنية ذلك، إيمانا باستحباب، إيمانا بندبنا إليه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا طالبا الأجر والمثوبة من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن أعدها الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فقالت أمنا العالمة الحافظة التي روت عن رسول الله وحدها 2210 حديث، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما روت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، قالت لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل هذا يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام مجيبا أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، رسولنا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه صلاة المستقيمة أول من يقرأ باب الجنة صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فكيف بي أنا وبك أنت ونحن أصحاب التقصير وأصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي؟ فيا عباد الله أين نحن من قول ربنا الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين نحن من قول ربنا الكريم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين نحن من قول ربنا الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ أين نحن من قول ربنا الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم؟ أين نحن من قول ربنا الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أحبتي في الله، لقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن مسعود وهو أحد كبار علماء الصحابة الكرام أمرنا بالالتزام بهديه رضي الله تعالى عنه. نعم، قال لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الليل حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هو؟ قال أن أدعه وأنصرف. تعرفون ليش؟ من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه ثبت في الصحيح أن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية. البقرة كم آية؟ 286 آية، 286 أطول صورة في كتاب ربنا الكريم. هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة ينفر منه الشيطان. ها؟ أخذها إيش يا أخي؟ بركة، وتركها إيه؟ حسرة. ولا يستطيعها من البطلة أي السحرة، يا من تشكون من العين والسحر والالتباس الجن. عليكم بصورة البقرة، عليكم بأعظم آية في كتاب الله. ما هي أعظم آية؟ آية الكرسي. أما سمعت ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي المنذر أبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله تعالى عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، عليك بأعظم صورة في كتاب الله. فما أعظم صورة يا ولدي؟ ها؟ الفاتحة، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه لو علمنك أعظم صورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. نعم أيها الأحبة، حذيفة بن اليمان قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية حتى أتم البقرة كاملا، فتأكد أنه سيركع. وإذا به يفتتح النساء. ما الذي بعد البقرة يا ولدي؟ آل عمران. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح ماذا؟ افتتح النساء. أي نعم افتتح النساء، فأتم النساء كاملة. نساء كم آية؟ 176 آية، 176 آية أتمها كاملة. حيركع. وإذا به يفتتح آل عمران. آل عمران كم آية؟ 200 آية. يا إخوان أنا ما أريد أن تسمعوا، أنا أريد من نفسي ومنكم أن نتخيل 286 آية وبعدين 176 آية وبعدين 200 آية. الله أكبر يا جماعة. وإيه كمان؟ قال حذيفة رضي الله عنه كما أنتم تعلمون قال وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وما مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب، وما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح. وإيش كمان؟ قال ثم ركع فكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحو من قيامه. وإيش كمان؟ قال ثم رفع فكان رفعه نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده صلى الله عليه وسلم نحو من رفعه. لو خدنا الموضوع كده منطقيا وعقلانيا يقول ده الفجر هيأذن، لكن البركة من عند من قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف نعدل اقتصادنا؟ يجتمع أساتذة في السياسة والاقتصاد وأساتذة قانون من كلية الحقوق وأساتذة إدارة من كلية التجارة، وكل يدلي بدلوه على العين والرأس، لكن أين من يقول ما قاله رب العالمين؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا بإيش؟ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. فنتج عن ذلك إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله بالحب التام لله عز وجل والذل التام لله عز وجل. ولن يكون هذا إلا إذا من المنان عليك بالجلوس تحت أرجل العلماء والتلقي عنهم مع النفس الطويل والصبر حتى تتعلم يا عبد الله، لأنك أنت تعلم أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل، وصدره بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ثم قال: باب الفهم في العلم، وصدره بقوله تعالى: ففهمناها سليمان. فأنت ستقول بذل وانكسار: يا من علمت آدم وإبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني. حينما يحصل إدمان عندك في طرق الباب لابد أن يفتح لك الباب، لأنك تريد السعادة الأبدية وهي لا تتحقق إلا بالتزام العبودية. السعادة الأبدية لا تتحقق بزوجات أربع ولا بقصور ولا بطائرات وسيارات وعقارات وأرصدة، إنما السعادة الأبدية في الالتزام بالعبودية ليل نهار، سراء ضراء، سفرا حضرا، جوا برا بحرا. تقول بلسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ذلك أمرت أنا والمسلمين. أيها الأحبة، نعم، هذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف صلاة التراويح في مساجدنا؟ الله المستعان عليه التكلان، نسأل الله أن يرحمنا يا إخوان. ولكن فهذا يحتاج منكم يا طلاب العلم الانتشار، وأنتم تحملون هذه البضاعة الغالية حتى تذكرون الناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنتم تعلمون الواحد فينا لو نام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد: نم، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا إليه النشور، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكت عقدة. اتوضأ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكت الثانية. وأقيموا الصلاة، إن صلى انفكت الثالث. فأصبح طيب النفس نشيطة. أما من يريد أن تكون أذنه كنيف، حد يرضى أذنه حمام يقضي فيها الشيطان يبول فيها؟ لو أنك قلت الواحد كده يقول لك: أما أنت صحيح مش عارف إيه، يتطاول عليه. والله سيدنا النبي الله عليه الصلاة والسلام اللي ينام ده وما يقولش يصلي الفجر في جماعة يصليش حاضر، يبول الشيطان في أذنه يا إخوان، يبول الشيطان في أذنه. فكم من الأمة الآن يبول الشيطان في آذانهم بسبب قصورنا نحن، أنا وأنت المقصرين، لم نذهب إليهم ولم نصل إليهم حتى نبلغهم هذا النور الذي أنعم الله تعالى به علينا. أي نور؟ نور الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. هذا ينبغي أن نوصله للأمة. بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ادعوا إلى سبيل ربك حكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الأحبة، يستقبل رمضان بالقيام كما سمعنا، وكذلك أيضا بالعمرة في رمضان. أنتم تعلمون قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أنتم سمعتم مرارا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أنتم تعلمون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النساء والترمذي بإسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا، فعل أمر يفيد الندب والاستحباب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يا من تريد الغنى عليك بالإكثار من الحج والعمرة، يا من تريد محو الذنوب عليك بالإكثار من الحج والعمرة. قال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيا أيها الأحبة، العمرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لك بها ثواب حجة، فضلا على أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أيها الأحبة، اسمع يا أبي، اسمع يا أخي، اسمع يا ولدي، اسمع هذه الفائدة: صلاة يوم واحد في المسجد الحرام بعبادة 55 سنة، يوم واحد في المسجد الحرام بخمسة وخمسين سنة، فعندك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات، الواحد بمئة ألف، خمسة في مئة ألف ونص مليون، 500 ألف. طب انت خمس صلوات في اليوم في الشهر في 30 بمئة وخمسين، 150 في 12 بكام عندكم هنا؟ ب 1800. خدت بالك ازاي؟ 1800، 1800 في السنة. طب ده انت بقى تصلي صلاة واحدة 100,000 يوم كامل ب 55 سنة. فأما آن لهذه القلوب أن ترحل بأشواقها إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا للبدوي، لأم هاشم، للسيدة، للحسين رضي الله عن أولياء الله ورحمة الله عليهم أجمعين. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. اللهم رده إلينا وطهره من إخوان القردة والخنازير، ومن علينا بشد الرحل إليه، وأكرمنا بالصلاة فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. فتخيل المسجد الحرام 100,000، المسجد النبوي ب1,000، والمسجد الأقصى ب250. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. صلاة في المسجد النبوي، في المسجد النبوي كم؟ بألف. ألف على أربعة بكم؟ 52. أما حديث 500 حسنه الإمام الهيثمي بارك الله فيك، ولكن شيخنا الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث، والحديث الصحيح: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى، يعني 250 صلاة. وبالمناسبة نسأل الله أن يرد علينا الأقصى. الأقصى ليس حرما، لأن بعض الخطباء وبعض الدعاة يقول لك إيه؟ أولى القبلتين وثالث الحرمين. بالفعل هو أولى القبلتين. كم شهرا توجهنا هناك؟ 16 أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك فلنقول لي أنك قبلة ترضاه إلى الكعبة كما هو معلوم لديك. واستقبال القبلة ما حكمه؟ شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة كما هو معلوم لديك. طيب، فليس الأقصى حرما، وإنما الحرم المكي حرم، والنبوي حرم، والأقصى ليس حرما. إن الحرم يا أخوانا في أحكام شرعية. أنت ماشي في مكة كده لقيت محفظة فيها 1000 ريال، يجوز تأخذها؟ لا، إلا إذا كنت تستحملها للجهات المعنية، صحيح ولا لا؟ يجوز تقطع الشجر؟ ما يجوز، ها؟ لكن في الأقصى ممكن تلقى فلوس تأخذها لقطة كما ترى في الشين. أي نعم، مع الفارق بين المكانين، لا شك أنه مكان مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إيش بعدها؟ الذي باركنا حوله، باركنا بركة دينية وبركة دنيوية. شو بركة دينية؟ المسجد الأقصى يعني مهبط الملائكة، وكذلك مقر صلاة الأنبياء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرسل والأنبياء، وكذلك الصلاة تضاعف فيه، وكذلك يشد الرحل إليه. يبقى البركة في مضاعفة الصلاة فيه وشد الرحل إليه، وأنه مهبط الملائكة، وأنه مقر الأنبياء والرسل، وقد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم إماما. دي البركة الدينية. أما البركة الدنيوية ما يحيط به من بساتين نضرة وأنهار جارية، فهذا الذي باركنا حوله، بارك الله فيه. فإذا أيها الحبيب، ثم ماذا؟ فعمرة في رمضان تعدل حجة معي، فعليك أن تنوي، وإن لم يتيسر لك فيكون في العام القادم إذا كان في العمر بقية. لكن أنت تعرف إذا لم يتيسر لك العمر في رمضان هناك بديل. إيه البديل؟ من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء، الغداء أي صلاة؟ ها؟ صلاته؟ صلاة الصبح. اوعى تاخدها بالفهلوة تقول الغدا، الغدا جاي من الغدا، والغدا بعد الظهر، يبقى صلاة الظهر لا ما فيش فعلة. الغداء صلاة الصبح. والمناسبة بقى صلاة العشي أي صلاة؟ الظهر أو العصر؟ برضه ما تاخدهاش بالفهلوه تقول العشي يعني صلاه العشاء ولا المغرب. صلاه العشي الظهر او الايه او العصر كما تعلم انت. صلى على الحبيب المكي طيب عليه الصلاه والسلام. فعمره في رمضان تعدل حجه معي. فان لم يتيسر لك فاحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه وجلس في مصلاه يذكر الله الى ان تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمره تامتين تامتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الفجر يجلس في مجلسه أي في مصلاه حتى تطلع الشمس. والحديث الأول حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا الحديث يشهد له أيها الأحبة في الله. إذن نستقبل رمضان بالتوبة النصوح الصادقة لله جل وعلا، نستقبل رمضان بالصيام الحقيقي، لا نمتنع عن الطعام والشراب والجماع وفقط، لكن على النحو الذي قاله جابر بن عبد الله الذي تعلمونه أنتم. ونستقبل رمضان بالقيام حتى نتدرب ونتمرن على الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، على الله أن يتفضل علينا بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. نستقبل رمضان بالعمرة، كذلك نستقبل رمضان. تفضل أيها الأحبة في الله تعالى، ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن رمضان مما يستقبل به، يستقبل بالتوبة الصادقة النصوح لله تبارك وتعالى، ويستقبل بالصيام الحقيقي، ويستقبل بالقيام، ويستقبل بالعمرة إن تيسرت. وفي هذا القدر كفاية، فإن شيخنا حفظه الله علمنا أن نختم المحاضرة كذلك مع أذان العشاء. فالله أسأل أن ينفعني وأن ينفعكم بما قلت، وأن يجعله خالصا لوجهه. وشكر الله لسيد الشيخ أن تفضل علي أن أتاح أن أتشرف بالجلوس بين يديه، وأسأل الله أن يطيل عمره على طاعته وأن لا يقطع انتفاعنا منه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم جميعا على حسن استماعكم وعلى حسن اجتماعكم، وأسأل الله أن يتفضل علي فيجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا ونفعنا بما سمعنا منك. هكذا أيها الأحبة، ذكرنا فضيلته بأن أول ما يجب علينا أن نستقبل به رمضان التوبة، كلام لا خلاف عليه، كلنا متفقون عليه. وفي مثل هذه الأيام من كل عام نسمع هذا الكلام، لا بد أن نتوب. ولقد تبنا العام الماضي، وصمنا وقمنا وصلينا وتصدقنا، فهل قبلت توبتنا؟ التوبة اللي احنا عملناها السنة فاتت زي منه كده، لما جه رمضان وقلنا لازم نتوب واستغفر الله ونتوب إليه، ها وتبنا صلينا وصمنا وتصدقنا وآخر الشهر طلعنا زكاة الفطر، شيء طبيب جميل جدا، هل قبلت توبتنا في العام الماضي؟ ما حد يقول ما الله أعلم. صحيح الله أعلم، لكن التوبة أو قبول التوبة له علامات، له علامات. علامة قبول التوبة دوام الاستقامة على الطاعة، دوام الاستقامة على الطاعة، ده علامة قبول التوبة. الله تعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وبعدين ثم بعدما آمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيه؟ اهتدى. ثم اهتدى يعني إيه؟ يعني ثم استقام على الإيمان، على التوبة والإيمان والعمل الصالح. ثم استقام على التوبة والإيمان والعمل الصالح. فهل استقمنا نحن بعد رمضان من رمضان اللي فات لغاية الوقت، استقمنا على التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. كثيرنا بعد رمضان ترجع سليمة لعادتها القديمة، خلاص ننسى الجامع وننسى القرآن ونشيل مصحف على الرف للسنة الجاية، ها، ونرجع إلى ما كنا عليه قبل رمضان. العودة إلى سيرتك الأولى التي كنت عليها قبل التوبة مما يغضب الله تبارك وتعالى دليل على عدم قبول التوبة. لو قبل الله توبتك لهداك، يوفقك للاستقامة على التوبة. لماذا؟ ربنا سبحانه قال في حكمة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في حكمة الصيام كما ذكرنا فضيلته: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما ذكر فضيلته عن بعض السلف هو طلق بن حبيب رحمه الله، قال في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإحنا بعد رمضان ما استقمنا على فعل الواجبات ولا على ترك المحرمات. بعد رمضان أفطرنا، خلاص الصيام خلص، يبقى احنا كنا صايمين وأفطرنا، رجعنا إلى الحرام وترك الواجبات، فما أغنت عنا توبتنا. وذلك لأنها لم تتوفر فيها الشروط التي ذكرها فضيلته: الإقلاع عن الذنب والندم عليه، والعزم الأكيد على ألا أعود إلى هذا الذنب، عزم أكيد على ألا أعود. وبعدين التوبة من قريب في وقتها، الحمد لله احنا لسه هوات الحمد لله من السنة فاتت وانا عايشين، احنا قد تبنا من قريب، لكن الشروط السابقة مش متوفرة. والإخلاص في التوبة ان تكون لله مش لحدة تانية. فعايزين نحاسب نفسنا على العام الذي انتهى، على العام الذي انتهى من شوال إلى شعبان، عايزين نحاسب نفسنا. بذلك أمرنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. حاسب نفسك من شوال إلى شعبان، اكتب كده المطلوب فعله على وجه الوجوب والاستحباب، ماذا فعلت وماذا تركت، والمطلوب تركه على وجه الوجوب والاستحباب، مطلوب ترك وجوبا ومطلوب ترك استحبابا، يعني المحرم والمكروه، ماذا تركت وماذا فعلت. هتلاقي فيه تقصير شديد جدا. هذا التقصير يلزمك أن تستغفر الله وتتوب إليه، أن تستغفر الله وتتوب إليه. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. أنا لما هحاسب على نفسي على السنة اللي فاتت هلاقي إني مقصر، أقوم أقول أستغفر الله، يعني اللهم قني شر ذنوبي التي ارتكبتها في هذا العام، وأنا أقول أتوب إليه، يعني أسأل الله أن يقيني شر الذنوب في المستقبل، بقى يعني أسأل الله أن يعينني على الإقلاع عن الذنب، أسأل الله أن يعينني على عدم الرجوع إلى الذنب. هذه معنى الاستغفار والتوبة. فالاستغفار والتوبة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قد يطلق الاستغفار فتدخل في التوبة. لولا تستغفرون الله، يعني وتتوبون إليه، وتوبوا إلى الله جميعا، أي واستغفروا. وقد يجمع بينهما: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى الاستغفار عند الإطلاق يشمل التوبة، والتوبة عند الإطلاق يشمل الاستغفار. لكن أستغفر الله وأتوب إليه، الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة طلب وقاية شر الذنوب اللي هي في المستقبل. يعني يا رب أنا استغفرتك أهو مما فعلت، يا رب عني بقى على من مرجحش تاني، يا رب عني على الهداية، عني على الاستقامة على التوبة، مش عايز أزل تاني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا هو المطلوب بعد التوبة، أن نستقيم عليها، لأن الموت يأتي بغتة. تطلع من رمضان وتجي راجع مرة تانية مجلود 380 درجة وراجع، ما يدريك أن يأتيك الموت وقد عدت إلى سيرتك الأولى الخبيثة التي لا يحبها الله ولا يرضاها. فتحاول بعد التوبة أن تستقيم كما وصاك النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. استقم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، استقم على التوبة، عشان الموت لما يأتي وانت تايب كده يبقى تلقى الله بشيء يسرك. نسأل الله تعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما ذكرنا به مما يجب علينا أن نستقبل رمضان. وإليكم الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. السؤال الأول، بماذا نستقبل رمضان؟ بماذا نستقبل رمضان؟ السؤال الثاني، ما هي شروط التوبة؟ ما هي شروط التوبة؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ السؤال الرابع، ما هو الصوم الواجب؟ ما هو الصوم الواجب؟ السؤال الخامس، ما هي الحكمة من الصيام؟ ما هي الحكمة من الصيام؟ السؤال السادس، من يحرم عليه الصوم؟ من يحرم عليه الصوم؟ السؤال السابع، أيما أفضل للمسافر والمريض، الصوم أم الفطر؟ السؤال الثامن، ما حكم الحامل والمرضع؟ السؤال التاسع، ما حكم النذر؟ السؤال العاشر، ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا وإياكم على قيام رمضان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم، فقد ذكرنا فضلته بصفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعدين بنقول دائما يا إخوان قيام رمضان سنة مش فرض. الجماعة اللي هم عايزين يصلوا ال 11 ركعة في 5 دقائق نقول يا عم انت مغلب نفسك ليه؟ دي سنة، بلاش تصلي وخلاص ريح نفسك، دي سنة. لو ما صليش مش مشكلة، ما فيش يعني لو واحد ما صليش قيام رمضان لا يأثم، لأن قيام رمضان سنة مش فريضة. يبقى عايز تصلي قيام رمضان تجتهد أقل شيء نحوا نحوا من قيام النبي عليه الصلاة والسلام. أما 11 ركعة في 5 دقائق هتثمر إيه الصلاة دي؟ هتثمر إيه؟ هي مش فريضة، مش زي الظهر والعصر كده عايز تصلي عشان تأدي الواجب وخلاص وتخلص. لا، دي نافلة، دي نافلة، فتصليها كما كان النبي يصليها عشان تبقى إيه؟ صلاة مقبولة ينفعك الله تبارك وتعالى بها. مرة ثانية وثالثة نكرر الشكر لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي على حضوره إلينا مع طول البعد. نسأل الله أن يعظم أجره وثوابه ويكتب له أجر الصحياء هذا الخطأ في صحيفة حسناته. ونشكركم على مواصلتكم معنا، وما زال الأسبوع قائما، فصبروا أنفسكم حتى النهاية بإذن الله. غدا نلتقي في مثل هذا الموعد إن شاء الله مع محاضر الليلة القادمة على خير. حتى يحين ذلك الموعد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.